وعدم المراد بإحكامه إتقانه، إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. والمحكم لغة مأخوذ من حكمت الدابة، وأحكمت بمعنى منعت، والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل والصدق والكذب. ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة. وفسر الحكمة بقوله وفسر الحكمة وفسر الحكمة بقوله وهي ما أحاط بالحنك من اللجام، لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. وإحكام الشيء إتقانه، والمحكم المتقن. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره. والمحكم منه ما كان كذلك. وقد سمى الله القرآن حكيما كما في آية يونس، كما أنه يقص ويفتي ويهدي ويبشر. وقد استشهد المؤلف على ذلك بآية يوسف والنساء والإسراء. فالقرآن كله محكم، أي أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا هو الإحكام العام. والمتشابه لغة مأخوذ من التشابه، وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر لما بينهما من التناسب. وتشابه الكلام هو تماثله وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى كما في آية الزمر. فالقرآن كله متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا في المعنى، وهذا هو التشابه العام. وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق لا ينافي الآخر. فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وهو متماثل يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو ما يلازمه كأمره بالصلاة، فإنك لا تجده في موضع آخر ينهى عنها، وإنما يأمر بها نفسها أو يأمر بنظيرها من العبادات كالزكاة، أو يأمر بشيء من لوازمها كالوضوء. وكذلك الشأن في نواهيه وأخباره، فإذا نهى عن الشرك لم تجده في موضع آخر يأمر به، وإنما ينهى عنه أو عن نظيره، كنهيه عن ضرب الأمثال لله المذكور في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أو ينهى عن شيء من لوازمه كنهيه عن الوسائل المفضية إليه. وإذا أخبر عمن أطاعه أو عصاه من الأمم وماذا عمل بهم أو أعد لهم لم تجده في موضع آخر ينفي هذا الخبر، كما أنه إذا نفى عن نفسه النديد والشريك والسنة والنوم وأشباه ذلك لم تجده في موضع آخر يثبت ما نفى. وقوله إذا لم يكن هناك نسخ، يعني كما في آية التخيير للمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية مع إيجاب آية الصوم عزما، وكالوصية للوالدين والأقربين المنسوخة بآية المواريث، وكالصلاة إلى القدس المنسوخة بالتوجه إلى الكعبة. والكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه، فلا تضاد فيه ولا اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الصلاة إلى القدس هل ورد فيها في القرآن؟ نعم، قوله وكالصلاة إلى القدس المنسوخة بالتوجه إلى الكعبة، وفي الصلاة إلى المقدس، المقدس بيت المقدس. إيه نعم، لكن هل وردت في القرآن؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا إشارة إلى أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. صلى الله عليه. والكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه فلا تضاد فيه ولا اختلاف. ولو كان جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذه كلها إشارة إلى أنه نعم ولا اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، نعم، الذي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم. والمراد بالاختلاف التناقض والاضطراب فلا يتناول وجوه القراءات. لأن اليهود أو بعضهم حين كان يستقبل المقدس بيت المقدس أسلموا، فلما ولاه الله أو نسخ لاستقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ارتدوا، فظهر أن اتباعهم إياه ليس حقيقيا وإنما هو يعني حمية لملتهم. فلما توجه إلى أول بيت وضع للناس، نسأل الله العفو والعافية، بان يعني خفيهم، بان ما خبأوه، وهو العصبية يعني ضد العرب وضد قبلتهم التي ورثوها عن إبراهيم عليه السلام. نعم. قال والمراد بالاختلاف التناقض والاضطراب فلا يتناول وجوه القراءات، واختلاف مقادير السور والآيات، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد، ووصف القرآن بالمثاني لتثنية القصص فيه، وتكرير المواضع المواعظ والأحكام، وتكرير المواعظ والأحكام، ولأنه يثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه. قوله بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو أنه هو مثله وليس كذلك. أنه هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، يعني بحسب اختلاف اللغات وبحسب اختلاف المفاهيم. يعني مثل مرة أحد الإخوة رحمه الله مر يشتكي وكيل الجامعة، فقلت له يعني أحسن الخطاب ساحره، قال أسحره، قلت لا حول ولا قوة إلا، ما أردت هذا، عندنا في لهجاتنا ساحره يعني أحسن ألفاظك معه، نعم، يعني إن من البيان لسحرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مقصدي انه هو عجل رحمة الله عليه، مقصدي ان يلطف العبارة معه، فلكن هو عكس الموضوع لانه من جهة نعم قال اسحره وتعوذ بالله، يعني ما امرتك بهذا. فهذا من اختلاف البيئات واختلاف اللغات واختلاف يعني تجي عند قوم وتحدثهم بما كنت معتاد له يستنكرون منك. اي نعم. وهكذا حتى في التعبير عن صفات الله واسمائه. نعم. الله يوفقنا وياك. بس عندي درس والله المسافر على وسط المسافر عاد لا حق ثلاث. نعم. كما يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعها ثم ينكبها. إيه؟ ما أدري يمنة يسرى ما أعرفها، يعني يصير مثل لنا بالأبرص؟ لا ما أدري والله ما طلعت عليه ما أدري. الله يعافيك إياكم الله لكم السلام. قال ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. قال الشارح بعد أن ذكر المؤلف أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام، بين أن الإحكام الخاص والتشابه الخاص غير متفقين بل هما ضدان. نعم. الإحكام الخاص والتشابه الخاص غير متفقين. أحسنت. بل هما ضدان وهما المذكوران في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد عرف التشابه الخاص بقوله وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، كما عرف الإحكام الخاص بقوله والإحكام هو الفصل بينهما. والوجه الذي يحصل به الاشتباه هو القدر المشترك بين المشتبهين، أما الوجه الذي تحصل به المخالفة فهو القدر الفارق المميز. فأسماء الله تعالى وصفاته تتفق مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ وفي المعنى الكلي المشترك. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. شوف يحبهم ويحبونه، لكن الحب المضاف لهم يأخذ خصائصهم والحب المضاف إلى الله يأخذ خصائص الله، فبمجرد الإضافة حصل التمييز، حصل الفصل، بمجرد الإضافة حصل الفصل، حصل الحكم. فإذا استويت أنت ومن معك، هذا استواء المخلوق، الرحمن على العرش استوى، هذا استواء الرحمن سبحانه وتعالى، فبمجرد إضافة هذه الصفة إلى الرحمن أخذت خصائص الرحمن. استواء ليس كاستواء المخلوق، لأن استويت أنت ومعك على الفلك، لو سقط الفلك لسقطوا، أما ربنا عز وجل فإنه غني عن العرش، استوى على العرش استواء يليق بغناه ويليق بجلاله، فلو سقط العرش فالله غني، بل العرش هو المحتاج أن يحمله الله عز وجل. نعم. قال فالذين لا يفرقون بين الأمور وإن اتفقت من وجه واختلفت من وجه آخر يظنون أنهم إذا أثبتوا الصفات لله. الذين لا يفرقون بين الأمور وإن اتفقت، يعني الواو هذه زائدة، إن اتفقت من وجه واختلفت من وجه آخر يظنون أنهم يظنون أنهم إذا أثبتوا الصفات لله شبهوه بالمخلوقات. ومن الناس من يهتدي لمعرفة ما يحصل به الاشتراك وما يحصل به الاختلاف بين المتشابهين، وهؤلاء هم الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء وما سكت. وحينئذ وهو السميع البصير أيضا، يعني رد على المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، رد على المشبهة والمعطلة في آية واحدة. نعم. وحينئذ فالتشابه الخاص إنما يعتبر متشابها بالنسبة لبعض الناس دون بعض، وليس في حد ذاته متشابها، غير أن من الناس من يهتدي للتمييز بين الأمور المتشابهة، ومنهم من لا يهتدي إلى ذلك. ومثل المؤلف لذلك باشتباه موجودات الآخرة من لبن وعسل وماء وخمر وذهب وفضة وحور ومساكن بموجودات الدنيا، فإن بعض الناس تشتبه عليهم هذه الأمور فيظنون أن هذه الحقيقة مماثلة لتلك الحقيقة من كل وجه. أما أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيفهمون من النصوص ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، ويعلمون أن ما أعده الله في دار البقاء والخلود من أنواع النعيم أكمل وأعظم مما يشاهدونه في دار الفناء والزوال. وقوله والتشابه الذي يشهدونه مما يشهدونه يشهدونه إيه مما أحسن مما يشاهدونه يشهدونه، يعني مع مشاهدتهم يمارسونه. وأعظم مما يشهدونهم في دار الفناء والزوال. وقوله والتشابه الذي لا يتميز معه معناه أن التشابه الخاص الذي لا يتضح معه المعنى بسبب ما بين الأمرين المشتبهين من القدر المشترك ليس هو في حد ذاته متشابها، وإنما يشتبه على بعض الناس دون بعض بخلاف المتشابه لذاته، كحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة المعاد، فإن هذا من المتشابه بالنسبة لكل الخلق، إذ هو داخل تحت قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: ومن هذا الباب الشبه الذي يضل به بعض الناس، الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. يعني الذهب ما يعرف إلا الصيارفة، أحيانا ما اشتغل بالصيرفة أو ما عنده دقة، يعني ما يعرف الذهب من غيره، من يعني من الصفر. نعم. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. والقياس الفاسد: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. هذه دائما أرددها أنا. نعم. يعني مما استفدته منه: ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل المشترك أو فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. قال: فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد، وأكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. قال الشارح: يعني من قبيل الضلال بسبب الاشتباه وعدم معرفة الفرق بين الأمور التي يحصل بينها اشتراك من وجه واختلاف من وجه آخر. من هذا القبيل الشبه التي سرت في الناس فضلوا بسببها. ثم عرف الشبه بقوله الشبه بقوله: وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل. فهي إذن أقوال مشتبهة يكون فيها ما يقتضي تناولها الحق والباطل، يعارض أصحابها بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع. فإن البدعة لو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، ولو كانت باطلا محضا لم تخف على أحد. ولكن البدعة تشتمل على حق، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل. ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل، إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن لبس الحق بالباطل، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر. نعم، أي نعم، ما دام جبت من كلام هذا فتح الله عليك، فهمت، فلزم. قال: وأول شبهة وقعت في الخليفة في الخليقة وأول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين يعني إبليس سوى بين النار والطين. طبعا النار والطين لا يستويان، لكن غفل إبليس عن أن العلة هي أمر الله عز وجل، مالك دعوة بالطين والنار. الأساس الذي ينبغي يعني أن تتبعه هو أمر الله، لما أمرتك، ما منعك أن تسجد لما أمرتك. فهو حاص عن الجواب، قال: يعني خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني لما يعني انحرف عن الجواب صحيح. فهذا قياس فاسد، أول من قاس القياس فاسد إبليس، نعوذ بالله من إبليس. نعم. قال: وانشعبت من هذه الشبه عدة شبه سرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال، وأصبحت تلك الاعتراضات بمثابة البذور، وظهرت منها الشبهات كالزروع. فمقالات أهل الزيغ لا ظهرت منها الشبهات كالزروع. قال: وأصبحت تلك الاعتراضات بمثابة البذور، وظهرت منها الشبهات كالزروع. أي يعني الزروع فيه حاجات تخرج مع الزرع، مع الحنطة تشبهها، وهي ليست حنطة، يعني زريع، يسمى زريع. اي نعم، فهذه تشبه هذه لكن ليست هي مثلها. اي نعم، ولهذا اذا خلطت بها افسدت الحنطة. نعم. قال: فمقالات اهل الزيغ لا تعدو شبهة ابليس، وان اختلفت العبارات وتباينت الطرق، ويرجع جملتها الى انكار الامر بعد الاعتراف بالحق، وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص. وهذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاتهم، فحاصلها يرجع إلى دفع التكاليف عن أنفسهم وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم، إذ لا فرق بين قولهم أبشر يهدوننا وبين قوله أسجد لمن خلقت طينا. أسجد لمن خلقت طينا، ألا أسجد لبشر كبر. يعني العلة الصارفة لهم واحد التكبر. نعم، التكبر بغير حق. فالشيطان لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل ألقاب مملكة في غير موضعها يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد القط كالهر. يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، في فرق بين القط والأسد، لكن هو بقلد الأسد إذا شاف الفار ولا شاف أي. نعم، فالله المستعان. والذي يهجو يعني مملكة أو كذا طبعا غير ما نحن فيه، يقول ألقاب مملكة في غير موضعها تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. أي نعم، والإنسان قد يشعر بنفسه ويتمسس ويظن أنه فوق الناس كلهم، وهذا قياس إبليس، قياس فاسد. أي نعم. نعم. قال فالشيطان لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه إجراء حكم الخالق في الخلق وحكم الخلق في الخالق، والأول غلو والثاني تقصير. فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافض، حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال. وثار من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية، فالمعتزلة غلوا في توحيدهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات، والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول. وقد قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد جاء في الآثار تشبيه كل أمة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السابقة. فشبهت القدرية بالمجوس، والمشبهة باليهود، والروافض بالنصارى. وبعد أن عرض اليهود مشبهة ممثلة، يمثلون الله عز وجل بالنقائص، يد الله مغلولة غلت أيديهم، يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى مثلهم بشر، يعني فمشبهة ممثلة اليهود. القدرية بالمجوس، المجوس زعموا أن للعالم صانعين اثنين، إله الظلمة وإله النور. أي نعم، هؤلاء هم المجوس. فمن اعتقد أنه يخلق مع الله أو أنه يغلب إرادة الله فهو مجوسي. أي نعم، يشبههم من هذه الناحية. والروافض نعم غلوا في علي رضي الله عنه بدعوى الرفض، يعني رفعوا نعم شعار الرفض أو شعار مناصرة آل البيت، وغلوا في ذلك حتى اعتقدوا في آل البيت حلول الآلهة فيهم، بل اعتقدوا أن من لم يأخذ دينه عن واحد من المعصومين لا ثقة له بدينه. رفضوا الإسلام، نعم رفضوا الإسلام، رفضوا الحق. في فرق، نعم في فرق، بس ما يحتمل، أقول ما يحتمل، لأن الناس خلاص تقول شيعي ينصرف ذهنه إلى أنه رافضي. إيه؟ إلى حد تأليه آل البيت أيضا، وإلى حد اعتقاد العصمة فيهم. إيه؟ وإلى حد اعتقاد العصمة فيهم. يعني نعم، إذا نصح وهج وعرف الحق وقال أنا أعرف الحق ولكن ما أريده أن توهابي، إيه؟ هذا شيء آخر، لكن بعد إقامة الحجة، لأن العوام قد لا يفهمون هذا، عوام الشيعة. إيه نعم، عوام الرافضة. هو فيه فرق نعم، ولا يعرف هذا إلا يعني الفطن. خلك فطن، الله يعافيك. قال: والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول. في برنامج خلك فطن ينبه بعض الناس أو ينبه عن استغلال بعض أهل البضائع وكذا، يبيع مثلا السلعة ب200 ريال بينما هي لا تساوي 20. هنا والله المستعان. كذلك أيضا في المعاني وفي المعتقدات. نعم. قال: والروافض بالنصارى، يعني كل بيضة شحمة، ما كل بيضة شحمة. أي نعم. ها؟ مسألة التعامل حتى لو هم يهود يجوز أن تتعامل معهم يعني بالمصلحة المشتركة، لكن ليس معنى ذلك أنك تبيعهم دينك أو تتبعهم في نفس العمل. أي نعم، هذا من أقول هذا من إيقاع الشيطان الفتنة. الشيطان يوسوس لنا وترى هذولا روافض، ترى هذولا يغشونكم، ترى هذولا كذا، وبالمقابل يوسوس لهم أكثر. أي نعم، فالإنسان إذا ما تبين له شيء ليس ملوما، إذا لم يتبين يعني إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مخبرا فالصحة. مثلا هو يعني يتحدث معي ويخبرني بخبر، أنا أطالبه بتصحيح الخبر، أو يحدثني بقضية أطالبه بالدليل، فإذا أقام الدليل وصح الخبر من غيره أقبله، فالحق مقبول ولو من جاهلي، فانظر لذات القول لا للقائل، وبهذا تسلك الأمور. أي نعم، ما سيكفي أنه ما يصلي معك أنك تقول له: يا أخي أنت في النار. أي نعم، أنت في النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الذين لم يصلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أي نعم. على كل حال هم لا يصلون مع أهل السنة والجماعة، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة. أي نعم، نعم، لكن لا بد من التعامل. أي نعم. قال: والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول، وقد نعم. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد جاء في الآثار تشبيه كل أمة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السابقة، فشبهت القدرية بالمجوس، والمشبهة باليهود، والروافض بالنصارى. وبعد أن عرف المؤلف الشبهات ذكر أن القياس الفاسد من جملتها، وعرف بقوله: لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. ومن أوتي العلم بالفصل بين الأمور المتشابهة لم يلتبس عليه الحق بالباطل. ومما هو معلوم أن ما من شيئين إلا وبينهما اشتباه من وجه وهو القدر المشترك، وافتراق من وجه آخر وهو الفارق الذي يزيل الاشتباه، وذلك مثل جنس الوحي والتنزيل. قال الله في وحي من الله وفي وحي من الشياطين، قد يعني اشتبه على بعض الناس. نعم. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. في هذا وحي الله. نعم. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم، هذا وحي الشياطين. وقال سبحانه: فرق. نعم. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فالكهان والمتنبئون والأنبياء والمرسلون قد اشتركوا في جنس الوحي والتنزيل، ولكن مع الفارق المميز بين من هو كاذب في قوله فاجر في عمله، ينزل عليه وحي الشيطان بالخبث والبهتان، ومن هو صادق في قوله بر في عمله ينزل عليه وحي الرحمن بواسطة الروح الأمين ليحيي به الأرواح والأبدان. نعم. ويرشد به إلى ما يصلح أمور الدنيا والدين. ومثل العرش والبعوض فكل منهما شيء موجود فيهما مشتركان. في أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يرتجف فؤاده خشي أن يكون الذي جاءه شيطان، فقالت: كلا والله. استدلت بمسلكه الشخصي: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف. ذكرت الصفات يعني الطيبة التي يمتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن من يتصف بهذه الصفات لا ينزل عليه الشيطان. فشوف ذكاء أم المؤمنين كيف استدلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلك الشخصي. أي نعم. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان تنصر وقرأ الإنجيل، فاستدلت بقول ورقة بالمسلك السمعي بمسلك الوحي، حتى لما عرض على ورقة ما يأتي قال: إن الذي يأتيك هو الناموس الذي يأتي موسى. هؤلاء، نعم، هؤلاء الجهابذة يفرقون بين المشتبهات. نعم. قال: ومثل العرش والبعوض فكل منهما شيء موجود فيهما مشتركان. مشتركان في الوجود، لكن وجود هذا غير وجود هذا البعوض. وجود البعوض ما هو مثل وجود العرش. نعم. مشتركان في مسمى الشيء والوجود مع اختلافهما في الذات والصفات. والخطأ في تأويل النص تفسيره بغير مراد المتكلم به وتحريفه عن مواضعه. والخطأ في القياس دعوى مماثلة المعاني للمعاني لما بينهما من القدر المشترك. ووجه خطائهم من جهة التأويل تلاعبهم بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال، وليس لهم على ذلك حجة من كتاب ولا سنة، بل العمدة عندهم نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان. ووجه خطائهم من جهة القياس أنهم أتوا بألفاظ مجملة ليست في الكتاب ولا في السنة، مثل متحيز ومحدود وجسم ومركب ونحو ذلك، وجعلوا منها مقدمات مسلما بها عندهم ومدلولا عليها بنوع قياس. وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء، فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما أن التأويل الفاسد ليس له قانون مستقيم، وذلك أن كل منهما غير مرتكز على نقل صحيح أو عقل صريح. والتأويل الخطأ يكون في النصوص المتشابهة، وذلك كألفاظ نصوص صفات الله وألفاظ نصوص صفات المخلوقين. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فتأولت المبتدعة مدلول نصوص صفات الله لما بين النصوص من التشابه. والقياس الخطأ يكون في المعاني المتشابهة، حيث إن كل من المقيس والمقيس عليه له نصيب من المعنى الكلي المشترك. لعلنا أقول نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يهدينا للحق. نسأله سبحانه بكل اسم هو له سمى به نفسه وأنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لك فيه يعني إشكال أو نتحاور فيه شيخ فهد؟ عندك شيء؟ ما في شيء. نعم. اي وفا عنده مبلغ عرفتيه حاطه في البنك، المبلغ يصير عليه ارباح او بنك ربوي شهادات استثمار، البنك ما يزكي، بعضها يزكي وبعضها ما يمكن يقول الزكاة على صاحبها، يقيمها لأن شهادات الاستثمار تختلف قيمتها، إذا حال الحول ينظر لقيمتها السوقية، فعلى قيمتها يجمع قيمتها السوقية ويزكي عليه ربع العشر طبعا على صاحب المال، إلا إذا زكي يعني الشركة نفسها زكته. أي نعم. أي الحلي نعم عليه زكاة في المختار أن عليه زكاة، وهذا يوافق النصوص وإن كان يخالف يعني جمهور الفقهاء. الفقهاء يقولون الذي يلبس لا يزكى، لكن يعني الأحوط ويقول به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الحلي حتى وإن كان يلبس أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. أين يأخذ بمن زكه؟ ما أحد يقول لك أخطيت، ما أحد يقول لك أخطيت، لكن إذا ما زكيته أي نعم الشيخ ابن باز يقول أخطيت والشيخ ابن عثيمين يقول أخطيت، عشان تخرج من الخلاف وتخرج من الذم زكه. أي نعم. وأيضا يعني إذا كانت صاحبة الحلي متعلقة بحليها يعني أكسرها، أكسر هذا التعلق بالزكاة طبعا، أنا شر غالب لمن غلب. نعم. أي نعم. ينبغي، شوف يا أخي، ينبغي على المسلم ألا يفرط فيما لا يسعه تعلمه، يتعلم ما لا يسعه جهله، يتعلم ما لا يسعه جهله، يعرف أنه مسلم. إيش معنى مسلم؟ أيضا إذا جاءته الحكمة أو جاءه الهدى لا يعرض عنه، بل يقبله نعم ويستفيد منه. إذا فعل هذا ما عليه من المخالطة يعني لمصلحة الدنيا. نعم. ما نشاركهم ونكون شجعان. ما نشاركهم في الاحتفال بأعيادهم البوذية أو في مبتدعاتهم، أي نعم، ولا نهنيهم. كيف يعني؟ وأنت إذا حسست بحرج منهم أو من الموجودين أو من المجتمع فاذكر الحرج من الله، وكونك تخرج من الحرج أي من الله عز وجل. ها؟ وش الشيخ فلان، مسلم ولا بوذي؟ أي على كل حال أنتم عندكم الدليل من الكتاب والسنة، قولوا ما هو دليله، ما هو دليله، أفتى بماذا، ما هو دليله؟ إذا ما اقتنع عاد وش تسوي به؟ تعطيه كف؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الهداية بيد الله عز وجل، بين السنة ولا تقاتل عليها. لا، ما عليك إذا بينت، إذا بينت وعرفوا يعني أنك معتد بدينك وبإسلامك وأنك لا تساوم عليه ولا يطمعون فيك، ما عليك بذلك، لكم دينكم ولي دين، براءة. نعم يا شيخ، الله يصلحهم وعيالنا وكل مسلم. اي نعم، اي اصبر، قوموا حتى تعرف انه قام، اي حتى تعرف انه قام. واذا دخل الحمام، اي نعم، كيف ولو ينام بالحمام وش يسوي به؟ اي وش يسوي؟ يقول اللهم اهده. واذا يعني تلطفت ايضا في معهم، ربما ان أنه يخجل ويستحي منك وكذا أول الأمر، ثم يهديه الله عز وجل. لا لا لا تهددهم، لا تهددهم، أعطهم فلوس حتى يعني يخليك على عادتك، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا أعطيتهم، إذا ما أعطيته فلوس، أعطيته فلوس إذا صلى، وما أعطيته فلوس إذا ما صلى، يحسب أن الصلاة بفلوس، يقول لك الله أكبر بكم، سمع الله لمن حمد بكم. لا، يعني ازرع في قلبه معاملة الله عز وجل في التعبد. قل كم من عابد لله هو فقير لكنه غني بقلبه وبدينه. أي نعم، وكم من فاسق وخارج، الدنيا ملأ ملء يديه، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويسأل الله الهداية. نوح ما هدى ابنه، نوح عليه السلام ما هدى ابنه، وإبراهيم عليه السلام ما هدى والده، ما هدى أباه، ما هدى آزر أبوه أو أباه. نعم، عامل نصراني ما هو مسيح، إيه له مسيح يتبع المسيح، المسيح يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إيه. إذا أدخلته في حدود الحرم تستعمله كالحمار، ما في بأس، أنت دخلت في حدود الحرم حتى تشغله، حتى تستفيد منه. أي نعم، ما أدخلته في حدود الحرم تكريما له واعترافا بشذوذه، لا. أي نعم، ها يدخل شغلي مثل الحمار، إن شاء الله ما في شيء، أنت ما أدخلته تكريما له. نعم، يقول هذا بدعة، هذا ما مثل كونك تذكر مثل هذا اليوم وتطلب هدية، هذا إقامة للعيد، عيد ما أذن الله به ولا أذن، يعني ليس في السنة ولا في القرآن، إنما الله أبدلنا بيومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. هنا تخبره بالحق، تخبره بالشرع. هنا والله الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. في شأن عمه أبي طالب، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، خلى آخر كلمة تفارق بها الدنيا أو حاج لك بها عند الله، وأبى، يعني خشية أن يرغب عن ملة عبد المطلب، لأن يعني عنده جلساء سوء أبو جهل و... أي نعم. فقالوا كل ما ظنوا أنه سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، يثيرون الحمية فيه، نفس الحمية التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام، هي التي منعته من قول لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله في هذه الحال نعم دخل الجنة، الله المستعان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم يا. والله يعني 20 مثقال يقولون. اي نعم هكذا. نعم تسأل الصاغة، اي تسأل الصاغة كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، 200 درهم، هذه كلها قدرت يعني بمقادير إسلامية قديمة، لكن عند الصواغ يعني بالجرام. اي ها إيه؟ إيه بس لا تظن، لا توهموا بأنك ستشتري. إيه طبعا صرت بتشتري يزيد عليك، قل له يعني أنا أبغى أزكي. إيه يبين له. إيه ما في بس ما في بس. إيه إيه إما تزكي من الذهب نفسه، إما إيه يعني تبيع بعض الذهب ربع العشر وتزكي. اي اي لا هو نفس الذهب اذا استطعت، لكن الذهب اذا صار مثلا مصوغ ايش قص يعني. اي نعم لكن لو كان جنيهات ممكن. نعم اي لكن هي قيمة الذهب. ها والله ما ادري ايش انت تقول كل القيمة. اي شو ما يزيد اي من المجموع من 86، بحيث انك لو يعني حسبتها بعد اخراج الزكاة نقصت. اي لا تسرع بس هتفهمك. هنا كلمة كلمة انا ما اي نعم نصاب ونصف زكي عنها كلها سوا. اي نعم بسم الله. لا ما في تعارض، ما في تعارض، ليس فيه تعارض، لان نعم هم الخيار يعني بالنسبه لاهل الجاهليه هم خيار في الجاهليه، هم خير من اللي يماثلونهم في الجاهلية. أي نعم فهو خيار عليه الصلاة والسلام، من خيار ما حصل من غي، بل كل ولادته رشد عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. أي نعم ولهذا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، المنهي عنه الفخر بغير حق. اي نعم والتطاول على الناس، الاستطالة على الناس اي نعم هو الممنوع، وهو هو الممنوع، لانه ان استطال بحق فقد افتخر، وان استطال بغير حق فقد بغى. اي نعم الله المستعان. وين راح سايبنا؟ ها اخذه. نعم ما شاء الله تفضل. ها باقي سؤال باقي شيء ولا؟ الله يحييك الله يكرمك بارك الله فيك وإياك الله المستعان. نعم يا شيخ تفضل. اي محتاج إليه نعم يلبس، يلبس إذا كان محتاجا إليه يلبس الجورب، ولكن إذا فدى فدية أذى فهو الموافق للأدلة. يفدي فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، أيها الأهون عليه فعله. نعم يا شيخ. نعم. والله إذا كان الذي أقرضته ملي غير مماطل فتدفع عليه الزكاة، لكن إذا كان مماطل ما تدري متى يرد عليك تزكي إذا استحصلت عليه لسنة واحدة. نعم نعم. يوم العيد ترمي الجمرة الكبرى. نعم. لكن وقع الحجر في الحوض خلاص، هو العبرة أن يقع الحجر في الحوض ولو من فوق ولو من الآن من جميع الجهات العبرة بوقوع الحجر في الحوض. أين؟ لا على كل حال الغالب على ظنها الشك إذا حصل بعد فراغ العبادة لا يلتفت إليه. أي نعم، يعني هذه قاعدة تريح الموسوسين. صحيح إذا حصل الشك بعد فراغك من العبادة لا تلتفت إليه، لكن في أثناء العبادة بيكون أصل إبليس ما يجيك أثناء العبادة لأنك عارف وش سويت، إنما إذا فرغت من العبادة حاول، إذا طفت مثلا وخرجت من الطواف على أساس أنك أتممت يأتي قال ها ترك ما أتممت، يعني يشغلك في هذا. فأي لا ينظر إليه، أي شك حصل بعد الفراغ من العبادة يطرح. أي نعم نعم يا شيخ ما شاء الله عليك. نعم. لا علشان ترمي عصفورين بحجر لا. أي نعم الزكاة ادفعها خالص، ادفعها له ولو ما أعطاك إذا كان هو من أهل الزكاة زيادة على اللي عنده، أي إذا كان من أهل الزكاة. أما إذا لم يكن من أهل أو ما تريد أن تعطيه أعطى غيره الزكاة، اعتبرها صدقة عامة لكن ليست مخصومة من الزكاة. أي نعم نعم. الله المستعان. أضحك الله سنك. أقول تسلطنا على أي نعم على الحيلة. ابن آدم يعني حب المال. نعم نعم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أي شلون لا إله إلا الله حياته يعني مد إنها حياتي، إنما أحيا بلا إله إلا الله، لكن ما يكفي قل لا إله إلا الله، ما يكفي أدنى مثقال ذرة من إيمان هي المشتملة على النفي والإثبات، مثقال ذرة من مادة مشتملة على سالب وموجب ولا ما تصير ذرة. إذا قلت لا إله إلا الله وفصلت بينها ما أصبحت مثقال ذرة من إيمان، لابد أن تكون مشتملة على النفي والإثبات. ولهذا اللي يقولون لا إله لا إله لا إله ما حقق، أو يقولون إلا الله إلا الله، أو يقولون الله الله، أو يقول هو في الأخير ينبح مثل الكلب، ما قال لا إله إلا الله، لابد أن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو المعنى أي المعنى، قل المعنى وقل اللفظ، لا يكفي المعنى عن اللفظ.